حاول باحثون من جامعة نورث ويستون في مدينة شيكاغو الأمريكية إجراء تجربة فريدة من نوعها بإيهام المرضى بتناول علاج مزيف بدلاً من الدواء الفعلي لبعض الأمراض. وأجرى الباحثون دراسة على 60 مريضا يعانون من آلام مزمنة في الظهر، وتم أعطاء 43 منهم حبة سكر بدلا من الدواء الفعلي من دون أن يعرفوا ذلك. وتم متابعة هؤلاء على نحو 8 أسابيع مع أخضاعهم إلى تقييمات مخبرية، إضافة إلى تتبع آلامهم اليومية على الهاتف الذكي، وسجل نحو 50% المرضى الذين يتلقون العلاج الزائف انخفاضا بنسبة 30% من الألم. وهذه النسبة هي نتيجة مشابهة للعقاقير الموجودة بالأسواق، فالدواء الوهمي نوع من الحبوب أو الحقن التي لا تحتوي على أي مادة دوائية. كيف بداويك وأنا بدي مين يداويني؟ للطب العربي تعلمت وللطب الصيني. كيف بداويك وأنا بدي اكتشاف جنس بشري غير معروف. كشف باحثون أن بقايا العظام التي عثر عليها بين عامي 2013 و2014 في مغارة جنوب أفريقيا، والتي قد تكون لحوالي 15 شخصا، قد تعود إلى نوع بشري غير معروف حتى الآن. وعثر على هذه العظام وهي مجموعة من 1550 قطعة تعود إلى ما لا يقل عن 15 شخصا، من بينهم أطفال وكبار ومسنون. وتبين بعد الدراسة والتحليلات أن هذه البقايا تعود إلى نوع بشري لم يكن معروفا حتى الآن. شي غريب مثل العادي حبك يا حبيبي، يمكن لأنك مش عادي حبك يا حبيبي. شي غريب مثل العادي حبك يا حبيبي، يمكن لأنك مش عادي حبك يا حبيبي. ساعات بشوفك قريب، ساعات بشوفك لماذا ما يصيب الأطفال نتيجة قلة النوم؟ وصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على ليلة نوم سعيدة في مرحلة الطفولة هو أمر أساسي لصحتهم الهضمية ومن ثم الصحة العامة لهم لسنوات قادمة. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصبح النوم الجيد أكثر صعوبة، وخاصة الأطفال الذين نشأوا في عصر الضوء الأزرق المستمر والناتج من شاشات الهواتف الذكية والكمبيوتر. ووجدت دراسة كندية أن الحصول على ما يكفي من النوم هو مفتاح الميكروبات الجيدة في الأمعاء، ما يساعد بدوره على حماية الأطفال من السمنة ومرض السكري ومشكلات القلب لسنوات قادمة. ومؤخرا اقترحت الدراسات أن هذه الميكروبات الجيدة تبدأ بالتبلور في السنوات الأولى من الطفولة وينتقل إلى بقية حياة الشخص، وأظهرت نتائج الدراسة الأولية أنه ليس النظام الغذائي فقط. ولكن عوامل حياة أخرى بما في ذلك انخفاض مستويات اللياقة البدنية والنوم الضعيف، ومن المحتمل أن تشارك في تطوير ميكروبات الأمعاء غير الصحية والتي قد تزيد من خطر تطور الأطفال لظروف أكثر خطورة في وقت لاحق من الحياة. مواليد فصل الخريف الأطول عمرا. بيّنت نتائج دراسة نشرتها صحيفة ميرور البريطانية أن النسبة الأكبر من المعمرين ولدوا في فصل الخريف، وخاصة في شهر تشرين الثاني. ويعتقد العلماء بأن هذا أمر طبيعي، إذ أن الذين يولدون في هذا الشهر يأتي توقيت تشكيل دماغهم بصورة نشطة في الصيف. وإذا أخذنا في الحسبان أنه في فصل الصيف يكون تناول الفواكه والخضروات الطازجة في ذروته، فيمكن أن نتصور كمية الفيتامينات والعناصر الدقيقة المفيدة التي يحصل عليها الجسم في هذه الفترة. وبهذا الشكل يوضع حجر الأساس لصحة جيدة. ويشير الخبراء وفق الصحيفة إلى أن الأشخاص الذين يولدون في فصل الخريف يعانون أقل من غيرهم من الأمراض المزمنة. وقد أظهرت الدراسات الأولية أن المعمر يبقى محافظاً على وضوح الذهن ويساهم بنشاط الظروف الحياتية. يا هوا روحوا قلوا قلوا كتير اشتقت له لو بدوا عمري كله بعضي يا هوا روحوا قلوا قلوا كتير اشتقت له لو بدوا عمري كله بعضي ولما يا حب تردوا رح كمل عمري حده نار لو بلدو دفيه ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وقلبي أهات وذكريات ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وقلبي أهات وذكريات حبيبي يلي بحبه قلبي معلق بقلبه حبيبي اللي بحبه قلبي معلق بقلبه وعم بحلم غني له ما بيسمعني حتى يحنوا يبشعني ومن يوم اللي ودعني بنادي نيمت الصورة حدي غفيت عالم خدي غمرت عيوني وبدي غفي ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وردي طبعا مستمعي الأعزاء فقراتنا لهذا اليوم كانت متنوعة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما عصبني الهوى وبعدك أقرب لمن خيالي وعلى بالي نرجع سوا مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم يا حبيبي وينك ناسيني بهون عليك ولكم التحية من فريق العمل يرافقني لهالفترة على الصوت ميس حسن ميس سليمان يا حبيبي وينك ناسيني بهون عليك والهندسة الإذاعية جمانة محمد رجعت تحكيني تخبرني شو صار وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء